لله ما في السماوات والأرض وما بينهما

Thank you. Oh, الله لا إله إلا هو

قارئ الإذاعة الجمهورية العربية تفارقه إلى الله أكبر. الله